اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد. حسبنا الله على من سحر سحرا عظيما. حسبنا الله على من سحر سحرا عظيما. حسبنا الله على من سحر سحرا عظيما. حسبنا الله. حسبنا الله على من سحر سحرا عظيما. حسبنا الله وكفى على من سحر سحرا عظيما. حسبنا الله على من سحر سحرا عظيما. نجنا ونجهم أجمعين من سحر عظيم. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. نجيناهم بسحر. يا ربنا نجهم يا مولانا، نجهم يا ربنا من كل سحر. نجهم يا ربنا بقيام الليل وقت السحر. نجهم يا ربنا من كل سحر. نجهم بركعتين وقت السحر. يا ربنا من كل سحر. نجيناهم بسحر. نجهم يا ربنا من ظلمات الأسحار وضلال الأسحار. يا ربنا وضر السحر العظيم القديم. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. اجعلنا من الشاكرين لك يا ربنا، ونجهم أجمعين من سحر عظيم. اجعلنا من الشاكرين والصابرين والمتقين والمؤمنين، ونجنا أجمعين من القوم الظالمين. نجهم يا ربنا من سحر قديم. نجهم يا ربنا من سحر عظيم يتجدد ويتنقل فيهم وفي بيوتهم. نجيناهم بسحر. نجهم يا ربنا من كل سحر بركعتين في السحر وبقيام الليل. يا ربنا يا من بيده الأمر. نجهم يا ربنا من كل سحر يا من بيده الأمر يا من بيده الأمر. نجهم يا ربنا من كل سحر يا من بيده الأمر. نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر. نجهم يا ربنا من كل سحر نجهم بركعتين في السحر يا مدبر الأمر. الآن يا ربنا تنجيهم الآن يا ربنا تخلصهم من كل سحر عام وشامل عظيم وقديم وجديد ويتجدد عليهم وفيهم ومن حولهم. نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر. نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم من القوم الظالمين نجهم من سحار عليم نجهم من ساحرة طاغية باغية معتدية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لننجينه وأهله لننجينه وأهله لننجينه وأهله. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اجعلنا مؤمنين اجعلنا شاكرين ذاكرين صابرين متقين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. وكذلك ننجي المؤمنين. نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر. نجهم يا ربنا نجهم يا مولانا نجهم يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا من سحر عظيم اللهم نجهم يا ربنا من سحر عظيم اللهم نجهم يا ربنا من سحر قديم. نجي يا ربنا الوالد والوالدة نجي يا ربنا الحاضر والغائب نجي يا ربنا الذرية أجمعين. نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا مولانا من القوم الظالمين نجهم يا ربنا من القوم الظالمين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها الله ينجيكم منها ومن كل كرب نجيناهم بسحر فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين نجيناهم بسحر أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون نجيناهم بسحر ونجيناهم من عذاب غليظ ونجيناهم من عذاب غليظ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين نجيناهم بسحر فنجيناك من الغم فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وأهلكنا المسرفين ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وكذلك ننجي المؤمنين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين في الفلك المشحون فنجيناه وأهله أجمعين وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ونجيناهم بسحر اللهم يا ربنا نجاه الآن يا ربنا نجاة لهم أجمعين يا ربنا مما أصابهم اللهم نجاة يا ربنا من هذه الأسحار القديمة يا ربنا اللهم نجاة يا ربنا لأرواحهم الطيبة لأرواحهم الصفية النقية الزكية المؤمنة يا ربنا البارة الطيبة المباركة يا ربنا نجاة لهم أجمعين يا ربنا نجهم يا ربنا بركعتين في السحر نجيهم يا ربنا بدعوات في السحر اللهم نجيهم أجمعين يا ربنا اللهم نجاتنا يا ربنا الآن لهم أجمعين يا ربنا اللهم نجيهم يا ربنا اللهم نجيهم يا ربنا اللهم نجيهم يا ربنا اللهم نجيهم يا ربنا اللهم نجيهم يا ربنا اللهم نجيهم يا ربنا اللهم نجيهم يا ربنا اللهم نجيهم يا ربنا نجاة عظيمة يا ربنا من الكرب والغم يا ربنا من السحر والحسد والعين اللهم نجهم أجمعين يا ربنا من الأمراض يا ربنا من الأدواء اللهم نجهم يا ربنا من الأمراض والأدواء والسقم نجهم يا ربنا من دوخة وصداع نجهم يا ربنا من أمراض عظيمة قوية قديمة عجز الطب الحديث فيها نجهم يا ربنا من كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان نجهم يا ربنا من حسد اللهم نجهم يا ربنا من حسد شديد وعيون لامة نجهم يا ربنا من الآلام والأوجاع والضر والشر والمكر والكيد والغلبة عليهم نجهم يا ربنا من العقد يا واحد يا صمد اللهم نجهم من دوخة وصداع وحمى شديدة اللهم نجهم يا ربنا من زكام دائم اللهم نجاتنا يا ربنا من زكام وحساسية عجز الطب الحديث فيها اللهم نجهم يا ربنا من حمى شديدة وآلام عظيمة نجهم يا ربنا من الشلل والعطب يا ربنا ومن الآلم والضر يا ربنا من دوخة وصداع. نجهم يا ربنا من آلام في الرأس وأوجاع في الرأس. نجهم يا ربنا من أذية وخزية وبلية. نجهم يا ربنا مما على الحظ والنصيب مما على الحظ والنصيب لا زوج ولا ولد. اللهم نجهم يا ربنا مما على الحظ والنصيب يا ربنا يسبب الطلاق يسبب الطلاق وعدم الوفاق والشقاق. اللهم يا ربنا نجاة يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا أجمعين يا ربنا مما أصابهم مما ضرهم مما كان شرا فيهم. نجهم يا ربنا من سحر قديم قوي عظيم شديد يفوح عليهم ويفور ويغلي في أجسادهم وبعيدا عنهم يؤثر فيهم ومن حولهم يؤثر عليهم وفيهم. اللهم أطره يا ربنا. نجيناهم بسحر. اللهم نجهم يا ربنا بركعتين ودعوة يا ربنا في السحر. اللهم نجهم يا ربنا وقت نزولك يا ربنا يا ربنا يا ربنا وقت نزولك يا ربنا في الثلث الأخير من الليل. سبحانك يا ربنا تنزل في سماء الدنيا وتقول لعبادك هل من سائل فأعطيه. نعم يا ربنا نحن السائلون يا ربنا. اللهم أعطهم يا ربنا وأعطنا أجمعين. رضاك يا ربنا يا ربنا وخوفك والتوكل عليك يا ربنا. آتهم وآتنا أجمعين يا ربنا خيرا يا ربنا وإحسانا منك وبرا يا ربنا وتوفيقا يا ربنا نجاة الآن يا ربنا من كل سحر فيهم وعليهم ومعهم من أسحار عظيمة قوية شديدة يا ربنا. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. اللهم اجعلنا يا ربنا ذاك الذي يشكرك ولا يكفرك. اجعلنا يا ربنا من الشاكرين الصابرين. اجعلنا يا ربنا من الغافرين. اجعلنا يا ربنا من المؤمنين. اجعلنا يا ربنا من الخاشعين. اجعلنا يا ربنا من المفلحين الفائزين. اجعلنا يا ربنا متقين مؤمنين. اجعلنا يا ربنا لك طائعين. اجعلنا يا ربنا في بر وأمن ودعة يا ربنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك يا ربنا رضاك وجنتك وأن تستجيب لنا الدعاء وأن تفرج عنا يا ربنا كل كرب يا ربنا. بسم الله. نجيناهم بسحر. يا ربنا نجاة الآن يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا من كل سحر يا ربنا من كل سحر على الطلاسم والشعوذة على الماء وعلى النار وعلى الهواء يا ربنا وعلى الماء وعلى النار وعلى التراب يا ربنا نجاة الآن يا ربنا نجاة الآن يا ربنا نجاة الآن يا ربنا من سحر عظيم من سحر قديم له 10 سنين له 20 عاما له 30 عاما له 40 عاما له 50 عاما. نجاة يا ربنا من هذه الأسحار بمنك وكرمك وجودك يا ربنا. اللهم اجعل دابة الأرض تأكلها يا ربنا وصاعقة تنزلها عليها يا ربنا على هذه الأسحار يا ربنا يا ربنا فتودا فستدمر يا ربنا بأمرك يا ربنا. دمر هذه الأسحار يا ربنا عليها الآثار عليها الشعر والظفر فيها الأوراق والجلود والسبح فيها الخرز. اللهم دمارا لها يا ربنا ونجاة لنا. اللهم نجاة لعبدك وأمتك يا ربنا نجاة له ولها يا ربنا وهلاكا ودمارا لتلك الأسحار يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا من الأجساد. اللهم يا ربنا نجاة منها يا ربنا اللهم نجاتا منها يا ربنا أخرجها من الأجساد، أخرجها يا ربنا من النفسية، اللهم أخرجها يا ربنا من النفسية، اللهم أخرجها يا ربنا من النفسية يا ربنا سببت العصبية والتوتر والقلق والآراق. نجاتا يا ربنا للرأس والجسد يا ربنا وللروح والبدن، نجاتا يا ربنا للقلب والصدر والبطن والفرج، نجاتا يا ربنا لرحمها، نجاتا يا ربنا للدم والعظم والمفصل، نجاتا يا ربنا من أمراض معضلة عجز الطب الحديث فيها، نجاتا للعصب يا ربنا والعظام والغضاريف والمفاصل، نجاتا يا ربنا من كل ضر من الخوف نجاتا من الخوف يا ربنا، نجاتا من الخوف والضيق نجاتا يا ربنا من ضيق الصدر نجاتنا يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الكرب الشديد، نجاتنا يا ربنا من الكرب، نجاتنا يا ربنا من الغم، نجاتنا يا ربنا من الضر، نجاتنا يا ربنا من الشر، نجاتنا يا ربنا من الدوخة والصداع، نجاتنا يا ربنا من الضيق، نجاتنا يا ربنا من الهم والغم، نجاتنا يا ربنا من الألم ومن الوجع، نجاتنا يا ربنا من المغوص يا ربنا والآلام يا ربنا والأفخام، نجاتنا يا ربنا من العين والحسد، نجاتنا يا ربنا يا واحد يا صمد، نجاتنا يا ربنا بسحر يا ربنا نجاة له ولها يا ربنا، نجاتنا يا ربنا من كل حسد وعين وسحر، نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر. اللهم نجاتنا يا ربنا من كل سحر، نجاتنا يا ربنا من كل حسد، نجاتنا يا ربنا بركعتين ودمعتين بين يديك يا ربنا، نجاتنا يا ربنا بدعوة الوالد يا ربنا للولد، نجاتنا يا ربنا بالدعوة الراقي للمرقي، نجاتنا يا ربنا بالدعاء نجاتنا يا ربنا بالدعاء يا ربنا نجاة بالدعاء وإظهار الفقر والافتقار بين يديك يا ربنا، نجاتنا يا ربنا بالتضرع بين يديك يا ربنا والمسكنة والافتقار، نجاتنا يا ربنا بالصدقة، نجاتنا يا ربنا بالأعمال الصالحة يا ربنا ندعوك يا ربنا بالأعمال الصالحة فاستجب لنا يا ربنا وأجب دعواتنا يا ربنا ونجاتنا يا ربنا، نسألك يا ربنا نجاتنا يا ربنا من كل سحر، اللهم نجهم أجمعين من كل سحر، اللهم نجهم يا ربنا من كل سحر، اللهم نجهم يا ربنا من كل سحر كان يا ربنا ومن كل سحر يكون يا ربنا، نجاة من سحر الآن يؤثر تأثيرا بالغا، اللهم نجاة من سحر عظيم تغلغل وتخلخل وتربط وتعقد وتحكم واستصعب علينا عظيما قويا قديما قد عاف عليه الزمن يا ربنا نجاة من كل سحر يا ربنا، نجيناهم بسحر يا ربنا نجهم أجمعين يا ربنا، نجينا أجمعين يا ربنا من كل ضر يا ربنا ومن كل كرب وهم يا ربنا ومن الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا، اللهم نجاة يا ربنا من كيد ومكر وغلبة علينا، نجاة يا ربنا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال يا ربنا، نجاة يا ربنا مما على العقيدة مما على القرآن يصدنا عن القرآن وعن الصلاة وعن الذكر وعن الخروج من المنزل وعن قضاء الحوائج والحاجات، اللهم يا ربنا نجاة يا ربنا مما يكبلنا ومما يربطنا نجاة يا ربنا مما يكبلنا ويربطنا في البيوت في البيوت، لا ذهاب ولا إياب، لا صلاة في المسجد ولا قضاء للحوائج. يا ربنا نجاة من هذا السحر العظيم، نجاة يا ربنا من سحر الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا، نجاة يا ربنا من هذه الأسحار، نجاة يا ربنا من هذه الأسحار، نجاة يا ربنا من هذه الأسحار، نجاة يا ربنا من هذه الأسحار، نجاة يا ربنا من هذه الأحساد، نجاة يا ربنا من هذه الأسحار، نجاة يا ربنا من هذه الأسحار. يا ربنا يا ربنا نجيناهم بسحر يا ربنا نجاة من هذه الأسحار، يا ربنا نجاة، نجاة يا ربنا من أسحار عظيمة وأحساد وأحساد وأحساد وعيون وعيون وعيون ونظرات ونظرات ونظرات. نجاة يا ربنا نسألك يا ربنا، نجاة يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وقديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، وما كان من الأقارب وما كان من الأقارب، وما كان من الجيران، وما كان على الرصد، وما كان على الرصد، وما كان على الآثار، وما كان مدفونا، وما كان مرشوشا، وما كان منثورا، وما كان مزرورا. يا ربنا نجاة من الأسحار، اللهم يا ربنا نجاة من الأسحار. نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر. يا ربنا نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا من الخوف والقلق والاضطراب يا ربنا، ومن القلق والعراق يا ربنا، نجاة يا ربنا من الخوف يا ربنا، من الرهبة ومن الرهبة يا ربنا، اللهم نجاة يا ربنا من الخوف يا ربنا، ومن الرهبة، نجاة يا ربنا من الوسوسة نجاة يا ربنا من الوسوسة، من الوسوسة والهلوسة، من الوسوسة والهلوسة، ومن ضيق الصدر، ومن ضيق الصدر، ومن ضيق الصدر، ومن ضيق الصدر، ومن ضيق الصدر، ومن العصبية، ومن العصبية، ومن الغضب، ومن الغضب، ومن الغضب يا ربنا نجاة من الغضب، من الغضب، من ضيق الصدر، من ضيق الصدر، ومن الهلوسة، ومن الوسوسة يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، للدم للدم، للدم للدم، للعظم والمفصل يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، بسم الله يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، يا ربنا نجاة، في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، نجاة يا ربنا نجاة. نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر. نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا للوالد وللولد، نجاة يا ربنا للحاضر والغائب، نجاة لهم أجمعين يا ربنا، نجاة للنفسية، للنفسية، للنفسية، للنفسية، للنفسية، نجاة من الخوف والقلق والتوتر يا ربنا والاضطراب، نجاة يا ربنا، نجاة من الشلل يا ربنا، نجاة من الشلل والعرج، نجاة من الشلل والعرج يا ربنا، نجاة يا ربنا للمفصل، للمفصل، للمفصل، للمفصل، للمفصل يا ربنا، وللدم يا ربنا، وللعظم يا ربنا، يا ربنا، وللغضاريف يا ربنا، نجاة للباطنية، نجاة للبطن يا ربنا، وللفرج ولرحمها، نجاة يا ربنا للأحشاء والأمعاء، نجاة يا ربنا للكليتين والحاربين والمثانة، نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا للقوة والحيوية والنشاط نجاة يا ربنا للمعدة، للمعدة والبنكرياس والكبد والطحال يا ربنا، للاثني عشر والقولون، نجاة يا ربنا نجاة، نجاة يا ربنا من سموم، من سموم يا ربنا نجاة، من سموم وميكروبات وجراثيم وجرثومة المعدة، نجاة يا ربنا منا مسلطة علينا، نجاة يا ربنا للحلق والصوت، نجاة يا ربنا للحلق والصوت، نجاة يا ربنا للعقل والدماغ والذهن يا ربنا، نجاة نسألك يا ربنا الآن للوالد وللولد يا ربنا من الضعف يا ربنا، نجاة يا ربنا، نجاة للجميع يا ربنا، نجاة يا ربنا من الضعف والخوار، نجاة يا ربنا نجاة، نجاة يا ربنا للجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة، نجاة يا ربنا نجاة للعقل والإدراك والذهن والدماغ، نجاة يا ربنا للشعر والجلد والظفر، نجاة للسمع وللبصر والنطق، نجاة يا ربنا للسان، نجاة يا ربنا نجاة للشعر والجلد والظفر، نجاة يا ربنا للجسد، نجاة يا ربنا للروح، نجاة يا ربنا للبيت، نجاة يا ربنا للبيت، نجاة يا ربنا للمال وللولد، للمال وللبنين، للمال وللبنين، نجاة يا ربنا. اللهم نجاة نسألك يا ربنا لنا أجمعين، للراقي والمرقي، للوالد والولد، نجاة للحاضر والغائب يا ربنا، نجاة يا ربنا للأولاد يا ربنا نجاة، نجاة يا ربنا للأولاد أجمعين يا ربنا، للحاضر والغائب يا ربنا نجاة، للذكر والأنثى نجاة يا ربنا. نسألك نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. اللهم اجعلنا يا ربنا من الشاكرين لك يا ربنا، واجعلنا من الصابرين والذاكرين والمصلحين والصالحين والمؤمنين والمتقين يا رب العالمين والمحسنين، وكن معنا يا ربنا، وتول أمورنا يا مولانا، ونجنا أجمعين يا ربنا نجاة يا ربنا من المردة والعفاريت ومن السحرة، نجاة يا ربنا من ملوك الجن يا ربنا، ومن عظمائهم ومن فراعنتهم، نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا من ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن، نجاة يا ربنا من عاشقين وحاسدين من الجن ومن الإنس الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا، نجاة يا ربنا من الجن والشياطين، نجاة يا ربنا من الأقارب والجيران الظالمين، نجاة يا ربنا من العمال والخادمات والسائقين، نجاة يا ربنا من ظلم ظالم وقهر قاهر وغلبة غالب علينا سوءا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. نجيناهم بسحر. اللهم نجهم ونجنا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقاهر الرجال. نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر، نعوذ بك يا ربنا من مكر الماكر وحقد الحاقد وحسد الحاسد وسحر الساحر وكيد الكائد وخيانة الخائن وخبث الخبيث الظالم الطاغي الباغي المعتدي. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن شكر، اللهم اجعلنا ممن شكر، وجازنا يا ربنا بالحسنات إحسانا ونجاة، وبالسيئات عفوا وغفرانا منك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين. نجيناهم بسحر. اللهم نجاتنا يا ربنا من كل سحر في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وبركعتين ودمعتين ودعوتين في السحر يا ربنا، يا ربنا نجاتنا يا ربنا من السحر، من السحر المأكول والمشروب والمشموم والمشموم والمشموم، وفي هدية وفي هدية ومطعوم ومطعوم ومطعوم، وفي البيت ومن حول البيت، وفي بيوت مهجورة قديمة،